لیکن صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخام. لا العاصر الخمر من لؤم بعنصري ومن خساسة طبع يعصر الودكا الكيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله عند عن الشركاء لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك قد أصبح الدين منه شاكيا سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا وما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دموا في نصره سفكا. إنما امتنع الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه من مبايعة يزيد ابن معاوية مو من حيث الحسد والأنانية أن يزيد خليفة والإمام ليس بخليفة لا وإنما امتنع الحسين سلام الله عليه من بيعة يزيد ابن معاوية لأن يزيد كان مستهتر كان مستخف بأحكام الله تبارك وتعالى مخالفا لدستور القرآن مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي ما بين الأمة بالإثم والعدوان وهكذا شخص لا يجوز للإمام سلام الله عليه أن يخضع إليه بل لا يجوز لأي مسلم ولا سيما السلطان الملك الخليفة هكذا قرر رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتصف بالظلم لا تجوز مسالمته ولا تجوز مسايرته ولا تجوز مشايعته يعني ما يجوز الإنسان على أن يصافحه ويسالمه ويرتضي به ويذعن ويخضع لأوامره وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله من رضي بإمامة ظالم فقد كفر اللي يرضى بإمامة واحد ظالم واحد مستهتر يرضى الإنسان بخلافته يرضى الإنسان بإمامته معناه ظلم نفسه وزيادة على ذلك يصبح كافرا عند الله تبارك وتعالى لأنه ما خضع لأوامر الله وإنما خضع لأوامر عدو الله. وقد طلب معاوية البيعة من الحسين بن علي سلام الله عليه في حياته فأبى الحسين أن يخضع حتى قال الإمام الحسن لمعاوية ابن أبي سفيان يا معاوية لا تجبر أخي الحسين فإنه لا يبايع حتى يقتل ولن يقتل حتى يقتل أهل بيته ولن يقتل أهل بيته حتى يقيم حدود الله. الحسين قضية خضوع ما يخضع أبدا لماذا؟ لأنه عزيز وأبي ما يخضع لكل أحد إلا لله جل وعلا. المرحوم السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه يقول كيف يلوي على الدنية جيدا كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الهيجاء وهو سريع. المؤمن المسلم هو عزيز وإذا أراد أن يخضع لهكذا أناس يكون ذليل يعني يوقع الانسان نفسه بالذله. والله جل وعلا يريد العزه لعباده، يريد الرفعه لعباده، يريد المقام لعباده، التكرمه لعباده، يعني عباده يصبحون مكرمين ومحترمين ومعززين غير ذليلين ولا حقيرين. ما يرضى الحقاره البارده جل وعلا لاحد، ولا يرضى بالهوان والذل لاحد من جميع افراد العباد، ولا سيما المؤمنين بالله تبارك وتعالى. لذلك تقول العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. المراد من المؤمنين يعني المؤمنين بالله تبارك وتعالى، من امن بالله جل وعلا. عدنا في الخبر على ان السؤال حرام. شنو سر الحرام؟ شنو؟ واحد اذا كان عنده قوته، قوت هالليلة عنده، قوت باكر اكو عنده، يجوز له هذا يسأل من الناس يقول يا بطوني مصرف بطوني اكيد؟ لا ما يجوز. اذا كان عنده قوت هالليلة يعني مصرف هالليلة او مصرف باكر، ما يجوز له ان يسأل. اذا كان عنده قوت اليوم وليلة السؤال عليه حرام. فاذا اجا وسأل، جاء يوم القيامة هذا السائل اللي هو مو محتاج، يأتي يوم القيامة ولا لحم على وجهه. السائل يجي يوم القيامة هذا وجهه مجرد من اللحم، وإنما عبارة عن عظام مشوه الخلقة. بهكذا كيفية بهيج صورة يحشر يوم القيامة. فيسألون العالم ما بال هذا؟ يقولون هذا من السؤال، لأن السؤال ذل. فلماذا أذل نفسه؟ فالله جل وعلا يحشره ذليلا، يحشره يوم القيامة حقيرا، لأنه سأل. وإذا كان إنسان لا ما عنده، واقعا ما عنده وسأل، يعني قوت الليل ما عنده وقال ما عندي، أو قوت النهار باكر ماكو عنده ويسأل، ماكو مانع. هيش السؤال ماكو مانع. ليش؟ لأن هذا حقه ما عنده. لكن إذا كان عنده قوت يوم وليلة يحرم عليه السؤال، لأنه أذل نفسه وما أعزها، أهانها وما رفع مقامها. فالله جل وعلا يذله أيضا يوم القيامة. هذا إذا كان واحد من سائر أفراد الناس. فكيف إذا كان إمام؟ فكيف إذا كان معصوم؟ فكيف إذا كان زعيم بالنسبة إلى الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها؟ جميع ما أكو مسلم على وجه الأرض هو إمام عليه وخليفة عليه وسلطان عليه وزعيم عليه. هذا شلون يرضى بأن يذل نفسه ليزيد ابن معاوية؟ الإنسان يذلل علما للمؤمن، يتواضع يذلل لأبوه. إذا الإنسان ذلل لأبوه أو ذلل للأمة أو ذلل للجد أو ذلل إلى معلمه أو تذلل إلى من هو أكبر منه سنا، يعني عظم وقدره، هذا ما بيذل، وإنما هذا عين العز. ليش؟ يعني ما صنع ذلك إلا لله تبارك وتعالى. هذا بعض الأدباء يقول تذلل لمن إن تذللت له، يرى ذاك للعز للفضل لا للبلة. وجانب صداقة من لا يزال على الناس طرا يرى الفضل له. يقول الذلل لذاك الشخص صاحب الفضل، صاحب الجميل، صاحب المعروف، صاحب الإحسان عليه، مثل الأم والأب أو مثل المعلم أو مثل الرجل الكبير. هذا الذلل إلى ما أكو مانع. لكن يذلل الإنسان لشخص فاسق فاجر مثل يزيد ابن معاوية، يجي الإمام سلام الله عليه يصافح يزيد ويمد يده إلى يد يزيد ويقول أنت أعترف لك بالإمامة وأعترف لك بالخلافة، لا يكون ذلك أبد. ما يجوز للحسين سلام الله عليه أن يفعل هذا الأمر مطلقا. ولهذا بالمدينة لما بعث الوليد على الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بعث عليه وقت باليد، كان غرض على أن يلزم الحسين يحبسه بالبيت. فما بينه وما بين مروان يجبر الحسين يقول له بايع الآن. فالحسين لما يشوف نفسه وحيد فريد ماكو عنده أحد، في قصر الوليد ابن يزيد، الوليد ابن عتبة والي من قبل يزيد ابن معاوية الوليد، فاذا اجبر بذلك الوقت راح يبايع، فدز على الحسين بالليل. الحسين عرف على ان الوليد يريد جبر على ان يخضع الحسين، على ان يبايع الحسين سلام الله عليه اليزيد. التفت البني هاشم والى سائر اهل بيته واصحابه وقالهم ان الوليد قد استدعاني في هذه الليلة، الوليد داعيني على ان اروح ابايعه، وانا ما ابايعه ولو اقطع اربا اربا، ولكن ما اريد على ان اهان، ايضا اهانة ما تصير عليه. فاذا دخلت على الوليد انتم اجلسوا عند الباب، عند باب القصر، والعلامة بيني وبينكم هذه، ان سمعتم صوتي قد علا فاهجموا عليه لتمنعوه مني. العلامة بيني وبينكم رفع الصوت، اذا حس سمعتوه وصوتي عالي سمعتوه اهجموا انتم سمعا وطاعة. ابا عبد الله، اجى الامام سلام الله عليه، دخل على الوليد، سلم عليه، رد عليه السلام، ثم جلس. التفت اليه ونعى اليه موت معاوية، قال على ان معاوية ابن ابي سفيان قد مات، وهذا كتاب اجاني من يزيد ابن معاوية يبين لي على ان ابي قد مات، واريد ان تأخذ البيعة من اهل المدينة بصورة عامة ومن الحسين بصورة خاصة، فانت شنو رأيك ابا عبد الله؟ التفت للحسين سلام الله عليه، قال له الان اذا اريد ابايع ما بيني وما بينك وما بين مروان يقينا ما تقنع مني بهالبيعة هذه، لان هاي بيعة سرية يسموها، والبيعة السرية هذه مو مقبولة. قال له اي صحيح. قال له فتريدني ابايع قدام العالم؟ قال له انا ما اريد هذا المعنى، انه قدام اهل المدينة من اولهم والاخرهم اريد اتبايع. قال اذا اردت هكذا بيعة فاجل الموضوع الى باكر، العالم تجتمع ونتداول هذا الامر، نذاكر بيناتنا. فبالليلة الان داز عليه ماكو داعي، فقال انصرف ابا عبد الله على اسم الله يا الوليد، انصرف على اسم الله راشدا مهديا. والوليد كان خايف هو من الحسين سلام الله عليه، ليش؟ لان الحسين قبل هاي بايام عثمان ابن عفان، هذا هم كان والي، بايام الحسين صار نزاع ما بينه وما بين الوليد، هذا نزاع حول بستان. فالحسين بن علي سلام الله عليه قام على حيله واخذ العمامة ماس الوليد، وهو ذاك اليوم راجع وملتزم، يا وملتزم عثمان ابن عفان خليفة وسلطان في حياة ابيه علي امير المؤمنين. فقام الامام ابو عبد الله الحسين واخذ عمامة الوليد وخلاها برغبته وجره في المجلس. فالوليد من ذاك اليوم خائف من الحسين بن علي ليكون يقوم فرد عمل ضده، ولهذا قال انصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس غداة غد، باشر تجي. وين المجتمع؟ المجتمع راح يحضر في المسجد النبوي وانت تحضر وياهم. قال لما يخالف راد الامام سلام الله عليه يطلع، واذا بمروان قام على حيله، التفت لمن؟ التفت للوليد، قال احبس الرجل عندك. يقول لك باشر اجي، باشر ترى ما يجي الان، هذه خوش فرصة، واضاعة الفرصة غصة، اذا طلع الحسين من عندك هالساعة هذه باشر ما راح تحصله، مستحيل، لو عندك اعظم قوة ما تحصله. وتدري هذا مو ابن حلال، ابن الحلال يكون محضر محضر خير، لكن هذا محضر محضر سوء. من علامات ابن الزنا، من علامات ابن الحرام ان يكون محضر محضر سوء، ما يصير محضر محضر خير، يعني كلمة الخير ما يجريها على لسانه ولا يتكلم بيها ولا ينطق بيها. واحد اذا محتاج لا تعطيه هذا، هذا ابدا ولا محتاج ولا هاي، ليش؟ محضر مو محضر خير. او تريد تصلح ما بين اثنين، يحصل فرد واحد يقول لا تصالح وياه، لا خير الى اخر نفس، يريد سفك الدماء، ابن الحرام يحب سفك الدماء دائما، ما يريد ان يقع صلح ما بين اثنين او ما بين جماعة. فمروان واحد من اولاد الحرام، ام الزرقاء معروفة من ذوات الاعلام مشهورة، يعني كانت بغية. فقام بالوقت قال له احبس الحسين عندك، احبسه انا عندك بالقصر، لا يطلع حتى تجتمع العالم ويبايع، يلا سده. يلا اتركها للحسين، والا الان اذا اطلقت الحسين وخليت سبيله واطلقت سراحه ما راح تحصله وما راح تظفر بيه بعد هالمره هذه. لما سمع ابو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمه من مروان غضب، وتاثر ابو عبد الله والتفت الى مروان وقال: ويلي عليك يا ابن الزرقاء، انت تامر بضرب عنقي ام هو؟ كذبت والله ولأمت واثمت. ثم اخذ التلابيب منه من صدره وجلد به الارض وجلس على صدره، ضيق عليه الحسين سلام الله عليه تمام التضييق. الوليد واقف، صوت الحسين ارتفع وينه بنفس القصر، واذا ببني هاشم هجموا هجمة رجل واحد على وعد مع الحسين بن علي، منطيهم علامة منطيهم اشارة انه صوتي اذا سمعتوه اهجموا، هاي الاذن بعد. واذا ببني هاشم هجموا، وليتك حاضر لتراهم باية حالة وكيف هجموا. ولما هجموا وهم عبارة عن 30 نسمة، يقدمهم ابو الفضل العباس سلام الله عليه حاسرا عن ذراعيه مشمرا عن ساقه، السيف مسرة بيده، وسائر اخوته وسائر بني هاشم، علي الاكبر القاسم بقية بني هاشم اولاد علي الامين ومين هجمة وهجمة رجل واحد، وين حتى ضاقت الدار وضاق القصر وضاق الخناق بالوليد وهم يهتفون لبيك ابا عبد الله. الوليد لما عاين السيوف واذا هي مسلولة بايد الهاشميين، واذا ما عنده كل احد اللي ينجده ولا عنده كل واحد اللي يناصره، صاح: ابا عبد الله بالله عليك الا ما خرجت، اقسم عليك بالله ان تطلع مع سائر بني هاشم ولا تحدث هذه الفتنة حتى تأتينا صباحا مع الناس. فعند ذاك الحسين لما اقسم عليه الوليد بالله على ان يطلع، طلع الامام سلام الله عليه من القصر ومعه بنو هاشم محدقين به من كل جانب ومكان، وما مثله الا كمثل البدر الذي تحف به النجوم من كل جانب. وهكذا جاءوا بالحسين بن علي معززا محترما مقدرا وموقر الى ان جاءوا به الى داره، وما تمكن احد ان يتقدم الى الحسين بمكروه لوجود بني هاشم. ويا ليتهم لا غابوا يوم عاشورا، عندما وقف الحسين سلام الله عليه وهو يهتف: ما بين جماهير آل الكوفة يوم عاشورا، مناديا على من ناصر ينصرنا، على من ذاب يذب عنا، على من موحد يخاف الله فينا، ويل عليه يا من ظل وحده او ما لم يصير اللي نجده، عاين الاخوه صرعه بحده، بلا شفوف وذاك مذبوح قايم يشيل بيهم فوق صدره، مددهم على رملة الغبرة، عقب ما صفهم نادى بعبره بصايات موج من العرش واللوح، ينادي وين ابو فاضل عضيدي اليف واسمه ريحه خويا منيدي، يا خويا حنيتني والويت جدي، او دمع العين من عليك مسموع. لما نادى الامام بهذا النداء واذا بحجة الله زين العابدين سلام الله عليه وهو علي المريض كان مطروحا على فراش العلة على فراش المرض، صاح: عم زينب وقد بكى عم زينب علي بالسيف والعصا. قالت: ما تصنع بهما يا نور عيني؟ ما لك حالة؟ ما لك طاقة؟ ما الذي تصنع بالسيف؟ شو تسوي بالسيف؟ وما الذي تصنع بالعصا؟ قال أما زينب أما تسمعين أبي الحسين ينادي على علم الناصر، قد قتل أعوانه قد قتل أنصاره والآن يطلب الناصر فلا يجد. فامتثالا لأمر الإمام زين العابدين جاءت بسيف وجاءت بعصا سلمتهما للإمام زين العابدين. الإمام قام نهض يتوكع على عصاه والسيف باليد الثانية، طلع من الخيمة وإذا بالحسين بن علي شاهد يعاينه. رق الإمام لحاله، رفع لحال ولده زين العابدين يشوف علي المريض ما إلى طاقة، مع هذا رحمة منه على أبيه خرج. صاح خي زينب احبسيه وإلى الخيمة رديه لئلا يقتل فتبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. عند ذاك جات ليلة قيلة منادي ارجع يا ابن أخي أما سمعت كلام أبيك، رجع وكاني بيانا عدت تنادي يا خويا وما لك معي ويلي وقومك على الغبرة مطاعي يا خويا انا مني انا جتني كربلة مني عن كربلة يا بغبت وين بويا فزعة وفرد فزعة على حسية مستغيثا ولم يجيت من مغيثين غير رمحين وصارمين وجوادي. فالتفت إليه الإمام زين العابدين وقال لقد وقفت موقفا لا ينبغي لمثلي أن يتكلم فيه بالأجر، ولكن أقول ما ظنك بجدنا رسول الله لو رأنا على هذه الحالة والصفة يا أبا. فعند ذاك لما سمع يزيد بهذه الكلمة أمر بحل الحبال عنهم، ثم دعا بمبرد جعل يبرج الجامع عن عنق مولانا زين العابدين. يقول الراوي لما رفعت الجامع من على رقبته وإذا بالدماء جعلت تسيل وقال شلون بصرك بالنبي من يشوف بن آتم يسر وابن بحبل مشتوف وبين الأعادي بن مصار الطوف هذا الحياة للهادي النبي شيدة أمر بالحبل قطعايا من يديهم والأعظام وشد وصعايا بجرع عليهم شال العود يضرب ثغار واليهم والسجاد ينظر لا يا جن وحدا وكان بالعقل انا يادت وشافا ضمن ما جرع لحد وشافا بربين العدو جرحا وشافا على راس السبط تلعب وشافا عصي زيد ويسب حامل الحمية يا بس العليل الظل شريدة يصليج وسف يا حسين بيدايا ويصيح ابويا اليوم اريده ويصيح واغوثه ايا بين عشيرتي وسارت قائمي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم وتنادي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوط آيا لما أضلعي أرضيت تعلوني سيايا طبن الخنايا وأنا العزيزة قد أضايا الربي الظنى قل لي فديتك ليتعايا أجلا الفنا فأجابها من فوق شايقة القنا قضي القضاء بما جرايا فاسترجعي وتكفلي حال اليتايا ما وانظري ما كنت آيا أصنع في حمايا هم فاصنعي نايا يا عدد خويا أنا بعين لباري لك عيالك بروحي لسجد لك أطفالك ويلي والموت لا يرضى بدالك خويا نحنا تركنا يا ويا يا فدالا يا ويا نادت خويا يا حسين خويا جاب والبين وركبنا يا خويا رشبة الذل والاطفال طول الدرب تعول يقولون عما نريد ننزل ونقعد سويع بكاسر الظل ويلي ترى ارواحنا من الحرمة تحمل خويا انا قلت وعلي غضب والكيل ويلي وداري يا خويا تعلم بحالي وداري انا شاجف عن يتماكم وداري سمية دورها تزي وداري عقبكم يا اخوتي ظلت يا يتامكم تلو يؤذوا ببعضها ولكم نساء تلتجي لنسائي ما كنت احسب ايهون عليكم ذلي وتسيري الى الطلقاء.